والماء والطعام عارف مش عايق على الشيء ولا ما على الشيء يعني من أفضل مسألة إن بعض العيال يسيق ينزل فيها وباء يخشى يقع في الشيء ما قال صلى الله عليه وسلم. طب لو سمى الله أكل توكلا يعني ما بأس إن شاء الله. رفع الإمام ثم أراد الإنسان أن يتم قراءة الفاتحة ثم رفع الإمام قبل أن يتم قراءة لا يقطعها ويصلي صلاة. لكن لو رفع الإمام قبل أن يتم يركع الحبيب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهدر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتعاون على الخير وصفاء القلوب وعدم الشحناء والتهاجر كما تقدم القول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تبادروا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. هذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على تحريم التهاجر وعلى الواجب الصلح وما فيما زاد على 3 أيام. أما 3 فأقل فلا بأس لأنه قد تقع بين الناس الشحناء وقد يقع الخصومات يضطر الإنسان إلى بعض الشيء لكن ما زاد على 3 يحرم. حديث الصحيح صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل مسلم إلا رجل كانت بينه وبين أخيه الشحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصلحا. خطر عظيم من أسباب حلم المغفرة. الواجب على المؤمن المؤمنة الحرص على صفاء القلوب وعدم التهاجر فإذا كان ولا بد فلا يزيد على 3 أيام ما زاد يحرم. خيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يلقى أخاه ويبدأ بالسلام وأفضلهما. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك المعروف تلقى وجه منبسط. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منبسط الوجه وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم البر وحسن الخلق. فأقل المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا معبس. ويقول يا أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ويقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هكذا رواه البخاري من حديث جابر كل معروف صدقة. ورواه مسلم من حديث حذيفة مرفوعة كل معروف صدقة. كل ما يسمى معروف من كلمة طيبة من شفاعة حسنة من هدية صدقة تفريج كربة من نار معسر كل معروف صدقة. هذا فيه الحث على المعروف وعدم الشح بقص الوجه وعدم الشح بالمال وبكل معروف ينفع أخاك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم أولياء كلمة جامعة بعضهم أولياء بعض زي مع المحبة والتعاون على الخير والانبساط والتواصي بالحق. هذا شأن الولاية. الواحد ولي أخيه لا يخونه ولا يكذب عليه ولا يفعل ما يضره ولا يظلمه ولا يكذب عليه ولا يبخسوا حقه إلى غير هذا من وجوه الولاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال صلى الله عليه وسلم السعي على المرة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو قال الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. السعي على الفقراء والمحاويج والصابر على ذلك المساعدة والشفاعة لهم في الخير تفريك رباتهم كله صدقة كله معروف كالمجاهد في سبيل الله الأمر العظيم. قال وحسبه قال فالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر لا يفطر وهو مسلم. المؤمن يجاهد نفسه المؤمن والمؤمنة يجاهد أنفسهما في أعمال الخير في أنواع المعروف في عدم حطان أخيه في الله وأخته في الله في المساعدة ولو بالقليل ولو بمرقة إذا كان فقير ولو كثر المرقة وساعد من المرقة ولو بثمرة سقوا النار ولو بشق ثمرة. الله يجزيه كماله أن تعود الحالة كما تعود لكن الله يقول غيرهم الذي يبدأ بالسلام فليزول هذا. كن خيرا منه كن خيرا منه أحسن خلقك أنت وعامله باللطف المقصود افعل ما تستطيع من الخير من بذل السلام والنصح فاتقوا الله ما استطعت. ولو غير مسلمين لا تؤذيهم. يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم هم كفار. إذا أظهر المعاصي لها شأن وبدع يهجر حتى يتوب إذا أظهرها. هذا حق الإنسان مع أخيه حقوق الدنيا حقوق الأخوة. أما إذا أظهر المعاصي يهجر حتى يتوب. سلم عليه ابدأه بالسلام لا يكتب السلام ابدأه بالسلام والحمد لله ورد السلام إذا سلم. نعم يأثم يعني استمر على هذا بالسلام. أما كونها يعني يعود إلى حالته الأولى وما ما يقدر هو بالعزم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الصحيح ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل كامل مو اللي هو البكاء فيه إن وصلني وصلته انقطعني قطعته. لا هذا مو واصل هذا مكافئ. ولكن الواصل اللي يصبر يقابل السيئة بالحسنة. لا يهجرها نعم ولو أكثر لكن بالسلام ثلاث لا يهجرها أكثر من ثلاث في السلام والكلام. أما في النبي معها والجماع لها له يسر زيادة حتى يؤدبها يكون في البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على البر والصلة المعروف والسعي في الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم من كرب يوم القيامة. وما ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مؤسر يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عبد ما كان عبد يعون أخيه. هذا فيه الفضل العظيم في تنفيس الكرب والتيسير على المؤسرين والسر على المحتاجين وإعانتهم. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن عانى أخاه في ملمة أعانه الله، سواء كان من ستر عورة أو تيسير على مؤسر أو تنفيس كربة بقرض أو صدقة أو شفاعة، كلها تعجاده. إذا نفس عن بشفاعة أو قرض أو هبة كله خير. هكذا إذا يسر على مؤسر أمهلة أو أبرأة، في حديث صحيح: من سره يكري الله ونكره يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه. تنفس عن مؤسرين فيه خير عظيم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: السائع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. حسيته قال: أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله بدعة كفاية. هكذا قال أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله بدعة كفاية. إيتلى فلان فقير محتاج وأعطاه 100 لك مثل أجره، أعطاه 1000 لك مثل أجره، قضى دينه لك مثل أجره، خير عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: من دعا إلى هدى كان له بالأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه بالإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص لك من أثامهم شيئا. ويقول في حديث علي: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم عظيم. فلا ينبغي العبد أن يكسل عن إبدال الخير والدعوة إليه لما فيه من الأجر العظيم والخير الكثير والنفع لأخيه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن سأل بالله فأعينوه، واللفظ الآخر: من دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا حتى تعلموا أنه قد كافئتموه. هذا يدعى جواز السؤال بالله، أن الإنسان يعطى إذا كان يستحق. أما إذا سأل ما لا يستحق كان يسمع الزكاة ونسى من أهل الزكاة أو غني ما يستحق، إذن يسأل بالله وهو يستحق العطاء. في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، أرسل الله إليه ملك فسألهم عن حاجاتهم وقضيت حاجاتهم. أعطى الله الأبرص جلد الحسن وشعر الحسن، والأقرع أعطى شعر الحسن، ولما رد الله على بصره. ثم جاء ملك فقال: أسألك بالذي أعطاك البصر، أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن. والآخر قال: أعطاك الشعر الحسن. والآخر قال: أسألك بالذي رد عليك بصره. فاعتذر الأبرص والأقرع والعياذ بالله وأجاب الأعمى. المقصود أن السؤال بالله جل وعلا عظيم، فمن سأل بالله فليعطي، لكن ما ينبغي للإنسان أن يسأل بالله يشدد على إخوانه. ينبغي أن يسأل سؤالا ليس فيه سؤال بالله، لا يشدد عليهم بل يرفق بهم حتى لا يحرجهم. وفق الله من نعم. ظاهر النص أنه يجب، ظاهر النص، لكن إذا كان مهم أهل لذلك لا يعطى، كان أمريها الله الحديث لا بأس به. الشيخ محمد رحمه الله في التوحيد كان عزاه لأبي ذر النسائي بإسلام صحيح. سؤال بوجه الله ما ينبغي، لكن جاء في حديث ابن عباس عند أحمد: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بوجه الله فأعطوه. ولكن في حديث آخر: لا يسأل بوجه الله إلا جنة، في سند بعض المقال يحتاج إلى تحقيق. نعم هذا مطلق لكن يقيد بالأحاديث الصحيحة. يسأل بالله أهل لذلك، فقير ما أما لو سأل بالله هو غني أو من أهل البيت سأل الزكاة ما يعطى، لأن النصوص تقيد بعضها بعضا، نفس بعضها بعضا. حديث أسامة من صنع المعروف قال لي فاهي جزاك الله خيرا فقد أفلغ الثناء، هذا من الثناء، جزاك الله خيرا غفر الله لك أحسن الله إليك وما أشبه ذلك. حديث أسامة. نعم لا بأس به. نعم أحسن أحسن في وجهه. مستحيل حديث منع القضاء المعروف الشفاعة هذا يكون مخصص لهذا، هذا عام ولا خاص. قلوا ببعض الملائكة أو بجوز هل يعني ينصح من أراد أن يتصدق عليه؟ حتى لو كافر ما تمنع الصدقة، لكن ما يعني الله جل وعلا لا يذاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم، الكافر أشد من اللي راح حط في الدش. لكن ما يكون دعوة له لشرف لا لا لا ما عليك من أعطيه إياه والذنب عليه إذا كان فقير، لكن تنصح عن الدش وعن غيره. يعني يأثم النساء في واحد عفى الله عنك جاء بيعطي صدقة راعي البيت هذا قال جار لا تعطي راعي البيت وراعي المال، هل يأثم بهذا؟ لا لا الفقير يعطاه ولو، لكن ينصح عن الدش وعن المعاصي الأخرى. لكن صاحب المعصية يدخن أو يتعاطى المسكر لكنه فقير إذا صدقت عليه لا بأس، تنصحه تقول لا اتق الله، لا تشرب الدخان، لا تستعمل الدش، لا تشرب الخمر، لا تعق والديك، ما يعني مثل ما تنصح الكافر تعطيه وتنصحه. وهو مهرب على كل حال، قد يطعها يحطها في خبزه وقد يحطها في لبس كشوة، هو من كان تعلم الغيب. لكن إذا صار مسؤول عن صدقة يعرف إن لو ضيق على الفقير سيبعدها عن المنكر. المقصود على حد عامة النصيحة لها في محلها والصدقة في محلها. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. كما ذكرها النبي. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويسر الأمر ما يسر في الدنيا والآخرة. معسر عليه ألف ريال ومطالب بهذا ويسرت عليه وأعطيته إياه أو لك الدين أنت سمحت. أحسن الله إليكم شيخ، لو أن جاري يسمع من بيت الغناء بعض الأوقات ولا يسمعه إلا أنا وهو لا يقبل النصيحة، يعني المعصية ما سمعتها إلا أنا، يجب الستر عليه؟ نعم يجب الستر عليه في هذه الحال، لم يسمع إلا جاره فقط. نعم تسرع عليه، أما إذا أعلنها في المجالس وفي الأسواق لا بارك الله هل يوضح نفسه. هل يفرق بين الصدقة والزكاة لأهل البيت؟ نعم الزكاة بس لأنها أوسخ الناس والصدقة يأخذون لا بأس هي أوسخ. الآونة الأخيرة انتشرت مكان ما يسمى مكاتب الخدمات العامة، فيأتي الشخص إليهم ويقول أعطيكم مبلغ من المال حيث تنقلوا ابن الموظف في الدمام إلى هنا، يعني المبلغ يعني يتفقون بين صاحب المكتب وهذا الرجل، يعني يشفع لهم بماء يشفع المكتب يشفع ولا ينقله بس ينقله بالمال هذا، يعني يشفع ان اللي ينقل من وظيفه الى وظيفه ولا ايش ولا ينقله من الدماء، يقول عطني المبلغ ما انا بدبر امره ولدك وابنك. لا ما يصلح، كان شفاعة ما يصلح، وكان نقله في سيارته او في طائره ها إذا كان شفاعة ما يصلح، من شفع عليه شفاعة دار مبيه فقبله فقد سبابا على أبواب الربا، أما إذا كان لا يقضر في السيارة أو يقضر في الطيارة يكفيك المؤونة لا بأس. يقول أنا بدبر أمري عطني المبلغ وأنا أدبر بلك. لا لا ما يصلح، معناه الشفاعة. صلى الله عليه وسلم، لو استعاد رجل يعني أراد رجل أن يأمر بأمر لا يستطيعه فاستعاد يعني يقول أعوذ بالله، هل يجب علي أن أسمع أنا يعيده ساعده؟ رجل يضمن آخر استعاذ المظلوم بالله، يجب علي اللي سمعت أنا أن يعيد استعاذ بالله من شيء مهم وهذا جائز معي، أما إذا استعاذ بالله ما يقام عليه الحد ما يؤدب ما يضاع أمور الدنيا هذه أمور مخصوصة، إذا استعاذ بالله فاعله من شيء مهم واجب يعني أقصد نحن الذين نسمع ولا الذي يظلمه هو اللي يجب عليه؟ نعم نحن نسمع ويظلم لا من الشخص اللي يستعذ للشخص إذا قال أعوذ بالله من كذا هذا. صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوان يقول دخلت الصلاة مع ناس فلهت صلاة بعض مع الجماعة، فلما دخلت معهم إلى أنا فنس وقت الواقع فتأخر الإمام لعذر، ثم قدمني الصلاة به ركعتين لهم ثلاث ولي اثنتان، ثم سلمت متعمدا من أجل أن الصلاة قد انتهت وذلك جهلا مني. شلون شلون؟ ليش؟ وأنا أقول دخلت الصلاة مع ناس فلهتهم صلاة المغرب مع الجماعة. ليه؟ فلما دخلت معهم إذا أنا قد سبقت لركعة. تأخر الإمام لعذر ثم قدمني الإمام اللي يصلي باللي فاتتهم فقدمني فصلى بهم ركعتين هي لهم ثلاث ولي اثنتان، ثم سلمت متعمدا من أجل أن صلاتهم قد انتهت وذلك جهلا مني. نعم يعيد الصلاة لأن سلم قبل أن تنصر، لكن هو يقيم يتمم وهم يجلسون ينتظرونه. يوم بعد الصلاة